بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محورة أهل النين نتابع معكم في تفسير دروس في دروس تفسير القرآن الكريم، الحصة 18 من تفسير القرآن الكريم، تصحيح وتفسير فضيلة شيخنا أحمد النيني أطال الله عمره ورفع الصالحات ذكره، سورة التكاثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزيدني علما. جزاكم الله عنا شاكرا، طال عمركم ورفع الصالحات ذكركم. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ محمد محمود لا ينتاب إن شاء الله مع سورة التكاثر، وراه ينقال له سورة ألهيكم التكاثر، وهي مكية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهيكم التكاثر، ألهيكم معناها شعلكم، التكاثر معناها المفاخرة والمباهاة بكرة المال والعدد والمناقب عن طاعة ربكم وما ينجيكم من سخطه. ومعلوم أن من اشتغل بشيء عرض عن غيره، فينبغي المؤمن العاقل أن يكون سعيه وشغله في تقديم الأهم، وذاك هو اللي يقربه من الله تعالى. إذن ألهيكم التكاثر معناها شغلكم، وذاك التكاثر شغل الناس حتى زرتم المقابر، معناها إلى أن زرتم المقابر أي متتم فدفنتم فيها، والله معناها تفاخرتم بالموتى الذين في القبور، وأتيتم المقابر لتعظيم أهلها والتفاخر بهم، فيقول هذا قبر فلان. والآيهون فيها 3 أوجه للتقوال، هي قوله تعالى حتى زرتم المقابر، قيل عنها معناها حتى متتم، فأراد بزيارة المقابر يدفن فيها. الثاني عنها معناها حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر، فعبر بزيارتها عن التفاخر بمن فيها، لأن بعض العرب تفاخر بآبائه الموتى. وعاد المعنى ألهيكم التكاثر حتى بلغتم فيه إلى ذلك الموتى. الثالث أن معناه زيارة القبور حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم، فيقول هذا قبر فلان، يشهر ذكره ويعظم قدره. إذن ألهيكم التكاثر معناها المفاخرة والمباهاة بكرة المال والعدد والمناقب عن طاعة الله تعالى حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا معناها الأمر ليس كذلك. كلا أي رد لهم عن مهله. ثم توعدهم فقال سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. سوف حرف تنفيس يكون في الوعد وفي الوعيد. ومعنى التنفيس معناها تأخر هذا الذي يخبره وهو من الله تعالى يقع لا محالة. إذن سوف تعلمون. تعلمون أنتم اللي هم الناس عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا أنت لكم الموت. إذن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. أكد ملي وقال ثم كلا سوف تعلمون. الأول تهديد للكفار والثاني تهديد للمؤمنين. وتعلمون محذوف المفعول. تعلمون معمول. تعلمون شنه؟ تعلمون أن القرآن حق أو تعلمون أنكم كنتم على خطأ في اشتغالكم بالدنيا. وإنما حذفه لقصد التهويل فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله. إذن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا معناها حقا. لو تعلمون معناها تعرفون عاقبة تكاثركم علم اليقين. الجواب لازدجرتم عما أنتم عليه. إذن الجواب لو محذوف وتقديرهم لو تعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة. يقول القراء هون عن ينبغي الوقف على اليقين. لو تعلمون علم اليقين زين لترون الجحيم. لترون الجحيم معناها لا يرينكم الله أيها الناس معناها لا يبصرنكم الجحيم لينال الآخرة. والجحيم معناها النار الشديدة التأجج معناها اللي قديها متين معناها تأججها شديد. إذن لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. معناها ثم لتعاينون الجحيم عين اليقين. معناها رؤية عين عين اليقين. وعين اليقين هو أعلى درجات العلم. ثم لترونها عين اليقين عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن أيها الناس يومئذ معناها يوم يترون الجحيم معناها اليوم الذي فيه وقت رؤية الجحيم اللي هو يوم القيامة عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم كيف نلتموه ولما آثرتموه. النعيم والنعماء الخفض والدعة والمال. وجايب محمد سالم الريان عن من تفسيرات النعيم عنه ما يتلذذ به من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. إذن هم لتسألن يومئذ عن النعيم عنها عن الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. فيها قصة عجيبة إلى هنا نقولها يجيبوها المسلم من هون، هي قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم بهلي عيد أحرج الترمذي وقال حديث حسن غريب. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أو ليلتين، لا الحديث ذات يوم أو ليلة، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، فقوموا فقاموا معه. فأتوا بيت رجل من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء. فجاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمد لله، ما أجد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعرق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا، وأخذ المدية الموس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، إياك والحلوب. فذبح له شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العرق فاشتربوها لما شبعوا ورووا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وأخرجه الترمذي بأطول من هذا. هذه قصة عجيبة. وأخرجه الترمذي بأطول من هذا وفيه ظل بارد ورطب وماء بارد. وروي عن ابن عباس قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العبيد يوم القيامة فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم. وقيل يسأل عن الصحة والفراغ والمال. روى البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقيل الذي يسأل عنه العبد هو القدر الزائد على ما يحتاج إليه، وأنه لا بد لكل أحد من مطعم ومشرب وملبس ومسكن. وقيل يسأل عن تحقيق الشرائع وتسير القرآن، وقيل عن الإسلام فإنه أكبر النعم. وقيل يسأل عما أنعم به، ما أنعم به عليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، معناها ما أنعم الله به عليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أنقذكم به من الضلال إلى الهدى والنور وامتن به عليكم. هذا كامل يجيب الريان في تفسير هذه السورة، لأنه تفسير عجيب وأنا دائما نعتمد عليه في تقديم إلى ما تيسر من تفسير السور اللي نتناوله. وانتهت السورة. أشكركم والسلام عليكم.